السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى نذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجلس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وفضله من الكلام عن حد الدين أمتي واستعادة الطاغوت وحد الطاغوت وإسقاط هذا الحد على وقعنا من وقعنا يخطب، ومن هو أنصار الطواغيت وأحكام أنصار الطواغيت، والواجب الذي ينبغي علينا أن نفعله مع أنصار مع الطاغوت وأنصار من تكفيرهم ومن قتالهم ونزعهم من ملكهم، لأن الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتكلمنا عن أحكام الديار، وقلنا أن هناك دار إسلام ودار كفر، وهي ليس هناك دار أخرى يا إخوة. أنا لما تكلمت في مردين أظن أن أنا أغفلت هذا الموضع، أن لما كلمت عن كلام شيخ الإسلام تيمية والذين احتجت به، الحقيقة أن الإمام ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية قال وليست هناك دار ثالثة، فاعتبر اهل العلم انه يرد على شيخه. تعرف طبعا ابن مفلح ده هذا من انجب تلاميذ ابن تيميه، بعض الناس يظن ان هو يعني اقرب حد لابن تيميه هو ابن القيم، لا، اقرب حد لابن تيميه يعرف مذهبه ويعرف المذهب الحنبلي كمان هو ابن مفلح رحمه الله على الدنيا. وذلك كان ابن القيم رحمه الله يساله احيانا في بعض المذهب، وكان ابن تيميه كله انت مفلح ولست ابن مفلح، ان انت شخصيا مفلح. فذكرنا قول ذكر في الاداب الشرعي ان دار الاسلام اما ان تكون دار الاسلام التي عليها حكم الاسلام، وان عليها حكم الكفر في داركم، قال وليس هناك دار ثالث. طبعا ذكرنا لاهل العلم هنا انهم قالوا ايضا ليس هناك دار ثالثه، ليكون هذا بمثابه الايه؟ رد قول شيخ الاسلام رحمه الله من انه اعتبر ان هناك دار مختلط. والحقيقه عند التفسير في مردين هتلاقي ان احنا بالرجوع الى مجموع الفتاوى المصريه اللي هي الفتاوى اللي هي الخمس مجلدات بس كده، مش المجموعه الفتاوى الكبيره. الفتاوى المصريه هذه تجد ابن تيميه رحمه الله قال ايه؟ يقاتل فيها المشركون بحسبهم. في الفتاوى قال يعامل فيها المشركون بحسبهم. فقوله يقاتل او يعامل هو معنى واحد. بعض الناس يقول لك انت هو بتوع القتل وبتوع البتاع، فتاخدوا كلام ابن تيميه هنا وهو في الفتاوى كذا، لا، هم معنى واحد. ايه؟ لان الظاهر من المسجد انكسار، وهو ده اللي خاف، ده يقول ان دار مختلطه، كانها تحكم بالناحيتين. يعني ان هم المسلمون ليه؟ لانهم متعزلين او واخدين جبهه ووقع قتال بينهم وبين التتار. والتتار وما تحتهم من ينتمي ايضا الى السيف او من المسلمين، وكان لهم قضاه. وسياتي ان شاء الله هذا الكلام يعني في موضوعين تكلمنا عن قانون القوم. لكن اللي عايز اقوله هو انه كان تقريبا نشب في هذا الحرب، هو اهل ابن تيميه عزز ان يعتزل المسلمون هؤلاء وان يردوا في ازالتهم وفي قتالهم. لكن على كل حال سواء كان هذا هو السهم او لم يكن، المساله هي ايه؟ انها واحده، اما ان تكون دار اسلام او اما ان تكون دار كفر، اما الدار الثالثه المختلطه ليست كذلك. طيب الاهل اقول بقى في موضوع مسائل تتعلق باصل الدين مهمة جدا، فيها ما يكون اعتبار انفراق قصد الدين فيها، وفيها ما لم يكن، وفيها بعض المسائل فيها تفصيل، وهي مسائل الحقيقة ملحة. لكن أردت أن أرد على شبهات القول الاحتجاجات اللي احنا لما سألنا مشايخنا وقلنا لهم يا جماعة أنتم لم تسبقوا لذلك. وإحنا يا إخوة أنا قلت لك الكلام ده في أثناء سلسلة العروة الوثقى، إن احنا قلت لك إن ما حصلش عبر التاريخ ان في حد من المشايخ تقاطع مع الطاغوت وشهد للطاغوت ومرر الطاغوت اللي هو تبديل حكم الله عز وجل. ما حدش ابدا عمل كده، ولا محمد عبده ولا رفعت طهطاوي. مش تاخد بالك يعني رفعت طهطاوي لما اتقال له يعني ممكن تتدخل في مساله ان احنا الحكم ونبدل ونحط القانون الفرنسي، قال لمحمد علي لا تزعل ولا ما الاصل يكفرون. دي ما اقدرش عليها. انت عارف الطمات بتاع الطهطاوي، محمد عبده طماته مشهوره جدا ومعلومه لدرجه ان الشيخ الازهر الشيخ غليش المالكي كفره، فعمل له اللورد كرومر قلت لك قبل كده، عمل له حاجه ما كانتش موجوده في الدنيا اللي هي مساله المفتي. كان فيها علماء المسلمين هيكبار العلماء بياخذ منهم شغل الازهر. لا ده عمل له حاجه بقى منطق جديد كده عشان يلقوا فيه وما يتوصلش منه او محدش يكون له سلطه عليه خالص. الشاهد ان محمد عبد نفسه قال دي حكومه البلد ولو مستمع وطاعه قال كلاما شديد الكفر، لكنه مع ذلك فيما اعلم لم يقل انه هتبدل الحكم مفيش مانع وتخص مهنان، يقول قد يكون يمرر شيء لكن يقول بالتبديل تبديل الحكم. التقاطع معاهم ان احنا نقول انا من الدين ان ادخل وابدل الحكم، انا من الدين ان ادخل في المكان الذي يبدل فيه الحكم، ان يقول هذا من الدين، هذا لم يسبق ابدا الا في هذا الزمان القادم اللي هو حادثه الجزائر اللي حصل فيها عباس مدني وحكيتها لك قبل كده باختصار، وعلي بن حاج دخلوا في المساله وقالوا ندخل الديمقراطيه اللي نهزم الديمقراطيه، ده كانت حاجه كده مش مسبوقه، الواحد يقول لك هنكبر عشان نهزم الكفر. عارف الكلام اللي هو ايه يعني زي ما قال الشافعي رحمه الله لبعض من نظره، قال لو ان انسانا تحامق فقال قولكم فيعني تكون قد احسن تحامق، او ان كلام اساسا الانتحارات. فالحادثه اللي كانت الاول من نوعها في قضيه ان يحصل تقاطع بين الزاعمين الاسلام الذين يقولون ان احنا ان هذا فتوى للدين بيامر بكده، اول هذه الحوادث بعد قضيه قرار الاخوان في دخول البرلمانات بعد 1935 بدات قضيه الجزائر وكانت فاجعه زي ما حكيت لك عليها، بعد كده توارد الناس وتقطعوا بقى، يبقى في بعض الناس يفتي بقى وممكن ومعلش وبداوا يمزقوا المساله دي الى ان جاءت الطامه الكبرى بعد ثوره يناير اللي حصل بقى ان مشايخ السلفيين ومشايخ القطبيين ومشايخ الجماعه الاسلاميه الا ما رحم ربك من هؤلاء انه بدا يدخلوا في هذا الامر، حتى اظهر ذلك الاخوان نفسهم وقالوا انتم مال كنتوا بتنكروا عنا كل الزمن ده ليه؟ لما انتوا كنتوا كسرتوا مقادفنا، امال بقى النهارده بقى كويس يعني بقى حلال؟ ما كان الاول حرام وكفر. ولعلك شفت الموقف المحرج جدا للشيخ عبد المنعم الشحات لما حطوه في قدام في برنامج وبعدين قال له يعني انت بتقول ان الديمقراطيه دلوقتي ممكن تدخلها عادي؟ الله ممكن تدخلها عادي. قال له طب اسمع كده، راح مشغل له على الشاشه جنبه درس ليه هو شخصيا مسجل بصوت وصوره، يقول نحن نقول الديمقراطيه ممنوعه او محظوره او حرام انما نقول الديمقراطيه كفر. ايه رايك بقى ايه في الموضوع ده؟ قال لا ما احنا بنقول الديمقراطيه كفر برضه لازلنا، لكن احنا بنقول الاليات بتاعتها صحيحه. وده سياتي ان شاء الله عز وجل بالكلام عن هذه الشبهات. الشاهد ايها الاخوه ان هذه الحادثه يعني حصل ده في التاريخ الحديث زمان مع قوه الانحلال وشده الانحلال. ما حصلش قضيه ان الشيوخ يفتوا بالتقاطع مع هذه القوانين مطلقا. يفتي المشايخ بهذا المجموع ممكن في بعض المنحرفين يتكلم، لكن يفتوا بهذا المجموع بهذه الطريقه ودعوه الناس بهذه الطريقه ده لم يحدث من قبل، لم يحدث من قبل. اللهم الا بعد طبعا حادثه الجزائر كان فيها جمهور كبير فعلا سمع لهم في هذا الامر وكانت الفاجعه الكبيره كما ذكرت لكم. اذا ماذا قال هؤلاء المشايخ اليوم بعد ان، وبرضه احنا قلنا قبل كده الرائد لا يكذب اهله، فانا لازم اقول لك اللي حصل، ان اللي حصل انهم غيروا قولهم، اللي حصل انهم اخطاوا الاصول وظهر انهم لا يستطيعون اقامه الاصول. انت قد اللي انت بتقوله ده هيبان. انا مش بقول انا ماليش طار مع المشايخ، انتوا عارفين ان انا اكثر الناس كنت اقول ان لابد ان يكون الحر من راعى وداد لحظه وانتمى لمن علمه لفظه، وكنت اكثر ما اقول ذلك، لكن هذا الحد لا يسكت عليه ابدا. انت شرك اكبر مخرج من المله ودعوه الناس اليه بعامه بالطريقه دي. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ظهرت البدعه في امتي وسب اصحابي فوجب على من عنده من العلم ان يجهر بعلمه، فان لم يفعل فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. خلي بالك، وهذا امر نخاصم فيه النفس والام والاب. ده انحلال التوحيد. فالحقيقه ان ما كانش فيه استدعاء للاصول، ولذلك زي ما قلت لك كده وزي ما هتسمع ليه كده، اما انتم مضطرين زي اكل الميته كده استعجلين العجله تمشي، انت هنعمل ايه يعني؟ الكلام اللي هو ما فيش حاجه اسمها دين، ده مش دين ولا اصول ولا كلام شرعي ولا حاجه خالص، ولا شبه بعض اللي انتوا قلتوه زمان. إذا لابد أن يواجه هذا الكلام ونبحث. قالوا كلاما تراجعوا فيه طبعا عن ما كان منهم من قبل بأسلوب ظاهر جدا الحقيقة وكما يقال بوجه مكشوف جدا، وقالوا هذه المجموعة الشبهات اللي قيلت أو الدوافع قالوا جلب المصلحة وإن إحنا مضطرين والواقع تغير وبالتالي الفتوى تتغير. طبعا ما قالوش يعني مش أول فتوى تتغير، بس بقول لك الواقع بقى حاجة جديدة. ليه ما تدخلتوش زمان؟ أصل كان زمان الواقع حاجة والنهاردة حاجة تانية، وما قالليش برضو إيه اللي حصل، يعني فيش أي تفصيل برضو. وقلنا قبل كده إن الكلام المجمل هو من أعظم المضر على الإسلام. مثلا قولهم دفع الضرر الذي سيكون بعد حكم العلمانيين، وهذا فيه من دفع المفسدة ومعرفة المفسدة ونحوه. مثلا قول بعضهم لا نستطيع التغيير إلا بالخطأ، والخطأ ده اللي هو إيه بقى؟ ما قالش، لأنه هو لو قال هيقول إنه الشرك والعياذ بالله، لكن خففها على من بعد. فأشبهوا بذلك أهل البدع، لأن أهل البدع بيعملوا كده بيستدرجوا الناس، فأشبهوا بذلك أهل البدع كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، إن في حوادث كثيرة اللي أهل البدع كيف كانوا يستدركون الناس عشان يدخلوهم في الإيه؟ في عقيدتهم بهذه الحياة. بعضهم يقول أن في أصول الفقه الأمر بالشيء نهي عن ضده والترك فعل، وتسنأتي إليه إن شاء الله عز وجل. الآليات حرام فتباح بالاضطرار ونحن مضطرون لها، أما الديمقراطية فهي شرك لا تباح إلا بالإكراه، أو هي شرك اللي ندخل فيه ما عرفش طبعا ما دخلوش فيه إزاي. إذا كان هو ده مجموع مقيل، وطبعا في عندنا بقى قضية الكفر المصلحة اللي هو داخل في قضية الإيه؟ جلب المصلحة أو دفع الضرر أو نحو ذلك. هذا مجمل مقيل. سنقف عنده إن شاء الله عز وجل، لكن بعد مقدمة مهمة جدا أيها الإخوة، مقدمة مهمة جدا الحقيقة احنا زيلنا على بعضها قبل كده. المقدمة دي هنقول في أولها ما هو الرأي الذي أنكره أهل العلم، إنه قال ده محض رأي، مع إن في الحقيقة كتب الفقه اسمها كتب الرأي. أنهي رأي هو اللي أنكره أهل العلم عشان تعرف عشان تعرف كيفية ما يكون من الرأي ما يؤخذ وما يرد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ ومعلوم أن الحلال معلوم أن الحلال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد تحليله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورد تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه. ذكره الشاطبي في الاعتصام. عرفت ايه هو الرأي اللي مذموم الذي لا يرجع للأصول؟ عشان كده بقول لك كان عجيب من المشايخ مع الحقيقة الكلام ان ايه خلي العجلة تمشي وحنعمل ايه، اصل هو ده اللي عندنا، طب عندك حل تاني؟ الكلام اللي احنا ممكن نقوله ده واحنا قاعدين بندردش في قضية حصلت كده لجيراننا ولا حاجة وبنتكلم عليها، انما لما نتكلم في تقصير وكده وناس هتقتحم الشرك الاكبر وتكلمني كده يبقى هذا محض رأي. تعالى كمان ناخد كلام ثاني في تأصيل. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده كيف تدخل الشبهات، كيف يدخل الفساد في الفتوى، من كلام الشاطبي ايضا رحمه الله في الموافقات وفي الاعتصام. خليني اكمل لك هنا برضو شيء كده، كيفية الاستدلال وايه اللي بيحصل من الذين لم يرسخوا في العلم فيفتوا في بعض هذه المواضع بهذا السياق. قال الشاطبي رحمه الله: قال إن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الناظرين، وهو بيتكلم عن مسألة الزلل في الفتية. قال إن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها، يعني الناظرين في الأدلة بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. خلي بالك، يحصل فتوى تسقط الفتوى ليه، ويطلع الكلام بالرأي ليه، ويطلع مضاد للشريعة ليه، لأنه إما أنه هو مش راسخ في كلام العرب فمش عارف المدلول اللي استدل بيه، زي ما قلت لك كده، أنه يقطع المشايخ يقعدوا فترة كده يفضل كل شوية يكلمونا عن الأحزاب في القرآن أنواعها إيه، وممكن الأحزاب تبقى مذمومة ولا مش مذمومة. إحنا بنتكلم على القالب لكلمة الأحزاب، مبناها كلمة ألف حاء زي، ولا بنتكلم على مدلول هذه الكلمة ووصفها. إحنا نتكلم الآن عن أحزاب طاغوتية تحكم بغير ما أنزل الله. يبقى الكلام عن الأحزاب ورد في القرآن قد إيه؟ أنت بتعمل لي تحليل لغوي وقدمه على الشرع، لكنه في الحقيقة لم يدرك اللغة وكذلك لم يدرك الشرع مع الأسف الشديد. فإما أنهم لا يعرفوا لغة العرب، وإما أنهم لم يرسخوا في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام، وإما بالأمرين جميعا. فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين، يعني للغة العرب وللمآخذ للمواضع التي تستنبط بها الشريعة. وقال أيضا رحمه الله في نفس الوصف: وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. الطالب النهاردة بيسأل الشيخ: يا شيخنا، حضرتك قلت لنا قبل كده إن ما ينفعش الديمقراطية كفر، فعايز يجاوبك، وبعدين برضو عايز أجاوبك وبقى برضو فضلت الشيخ، فلازم أعمل إيه؟ حافظ على الرتبة ان انا اتكلم برضه. طب ممكن اقول معرفش ونسال مثلا؟ طب مش هقول، طب بلاش نخش في الموضوع ده يا جماعه. لا لا، فقال، شوف الشاطبي رحمه الله بيقول كلام دقيق ازاي: وانما هو من شان من استعجل الرتبه طلبا للمخرج في دعواه. وقال ايضا رحمه الله: ومن جهه الجهل حصل له الزيخ، لان من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة. لسه ما وصلش رتبة الاستنباط يا إخوة، يعرف قدره ويعرف مكانه، يوم ينقل عن الناس فقط. لما تيجي تقرأ كلام ابن عابدين اللي ذكره علوي الشافعي في الفتوحات المكية، لما قسم الفقهاء إلى 7 درجات جاء عند الرتبة الأخيرة خالص، قال: وهؤلاء ليس لهم فقط إلا النقل، إلا النقل بس ينقلون على أهل العلم بس. أنتوا عارفين يا إخوة ال7 طبقات اللي أسمعوا ابن عابدين دول كانوا إيه؟ ما حطش نفسه فيهم. قال: الطبقة الأخيرة دي اللي عليها النقل بس، أنت فقط. وابن عابدين أنت عارف إن هو يعني مجدد المذهب الحنفي في وقته، أو أعلم إن حصلت مهارشات بينه وبين الدعوة الوهابية. صحيح، وقيل أنه لم يدري ما هي، أطلق فيها لسانه، ولكن هو في الجملة رجل راسخ شهد له الناس، لكنه مع ذلك كان يعلم ما يقول يا إخوة. يبقى احنا عندنا المجتهد المطلق خلص، خلاص انتهينا، خلص المجتهد المطلق زي ما قال ابن حجر الحيتاني رحمه الله. يبقى الوصول كده، المجتهد المطلق اللي بيدخل يستنبط من الكتاب والسنة خلص. وقعد هؤلاء القواعد اللي هم ال 12 مدرسة اللي ذكرهم السيوطي وذكرهم ابن حجر الحيتاني وغيرهم، 12 مدرسة انت عارف، كان الأربعة والمدرسة الليث بن سعد وابن جرير الطبري وسفيان بن الثوري وعبد الله بن المبارك، دي كانت 12 مدرسة أصلت أصول لهذا الديانة ووضعت القواعد. اللي جه بعد كده اشتغل على القواعد قدر الله عز وجل ان المدارس دي تنقرض ويبقى الاربعة بس. فأسريت المذاهب وتتابع الناس على القواعد واثروا القواعد وعملوها في النوازل وثبتوا الاقوال. ولذلك يقول بعض اهل العلم زي النواظب الحنبلي مثلا بوجوب اتباع الائمة الاربعة. خفت عنهم. ليه؟ لان قولهم ثابت ومعلوم وهو فين الى غير ذلك. المسألة قد يكون فيها اخذ ورد، لكن عايز اقول لك ان قضية المجتهد المطلق مش موجود. اذا عندي مجتهد فتوى مجتهد مذهب يبقى تبدا حقق لي المذهب وتقول اللي فيه، انما انه او يحقق الفتوى انما يقولها، انما تتجاوز هذه الرتبه ثم تطلع بالعذاب بقى. طلعنا بالعذاب بقى انك دخلتني في الكفر عشان العجله تمشي. احنا ما نعرفش ايه العجله دي اللي هتمشي عشان تدخل الناس في الكفر. ولذلك يقول ايضا رحمه الله: الراسخون لا يلتفتون الى المتشابه اصلا الا ان يردوه للمحكم. يقول رحمه الله: ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك، دل على انهم، يعني الراسخين، دل على انهم لا يتبعون تاويله، اي مآله، يريدون طلب معناه ليحكموا به على مقتضى اهوائهم في طلب الفتنه ايضا. فان تاولوه فبالرد الى المحكم. انت واخد بالك من الكلام ده؟ الراسخون في العلم ما بيشتغلوش على المتشابه. عارفين يا اخوه ايه المتشابه ده؟ المحتمل. الدليل لما يحتمل اكثر من وجه يبقى متشابه. لابد، وده اللي يحصل فيه خلاف اهل العلم بقى. عشان كده القواطع ما فيهاش تشابه. القواطع لما نتكلم مثلا عن التوحيد، في ايه في الشريعه اقصع من التوحيد بقى؟ في ايه في ديننا اظهر من التوحيد؟ زي ما قال ابن تيميه رحمه الله ان هو اظهر هذه الشرائع. اظهر هذه الاظهر ما في الاسلام هو التوحيد. الراسخون في العلم يا اخواننا ما بيعولوش على الشبهات او على التاويل، بيروح على المحكم على طول، يقطع على طول. انما بقى لو راح عند الاشياء المتشابهه والمحتمله يختلف فيه بقى، ودي المساله فيها واسعه. انما الاصول لا، ما يجوش عند الاصول. احنا ذكرنا كلام الاصول اللي هم لا يظهرون فيه بتاويل. اذا تاول الفرق كلها متاوله، خلي بالك من ده. فبيعمدوا الى التاويل، الى المحكم على طول. فاذا احتاج ان يتعرض للمتشابه قام عمل ايه بقى؟ شوف بيقول هنا ايه: فان امكن حمله، اي المتشابه، على المحكم بمقتضى القواعد فهو المتشابه الاضافي لا الحقيقي، وليس في الايه نص على حكمه بالنسبه الى الراسخين، فليرجع عندهم الى المحكم الذي هو ام الكتاب. وان لم يتاولوه فبناء على انه متشابه حقيقي. يعني ايه يا اخوه؟ يعني لابد من عطف المتشابه ده على المحكم. دخل تحت المحكم اهلا وسهلا. طيب ما ينفعش يدخل تحت المحكم بقى. لو دخل تحت المحكم بمح، عشان كده قال ده متشابه ايه؟ متشابه غير حقيقي. ان هو قال انه هيبقى متشابه اضافي لكن مش حقيقي، لان المتشابه الحقيقي حتى ما تعرفش تجمعه بين وجعله الله محنه عشان المؤمنون يقولوا ايه؟ امنا به كل من عند الله. شايف ازاي؟ كله من عند ربنا، يقول لك امنا بيه ويقف هنا على طول، خلاص؟ انما يبقى المتشابه اللي يدخل تحت المحكم نقول خلاص ده متشابه مش حقيقي، ده تشابه اضافي، لان هو في الحقيقه هو المحكم نفسه، لكن دخل تحته. طيب. انما المتشابه بقى اللي ما يدخلش، ما اعرفش اجمع بينه وبين المحكم، ما اقدرش ادخله تحت المحكم يعمل ايه؟ قال: فبناء على انه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم امنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم اولو الالباب. شفت الكلام ده؟ وسياتي ان شاء الله عز وجل بعد ذلك كلامه بقى. بس لما نيجي نرد على الشبهات هنتكلم في كلامه ان الجزئي ما ينقضش الكل ابدا. الجزئي لا ينقض الكلي ابدا. عشان كده قال رحمه الله، والقرافي رحمه الله قال ذلك، والنووي وغيره من اهل العلم قال ان الاصول الكليه لا تنقضها المسائل الجزئيه ولا وقائع الاحوال. فان امكن الجمع بينهما فلا بد من المصير اليه، وان لم يمكن كان العمل بالكل، العمل بالاصل، مش العمل بالتالي هيبقى متشابه هو في الوقت ده. عرفت ازاي؟ يبقى هذا هو موضع الزلل، عدم العلم بلغه العرب وقوالب الكلام حتى يستطيع ان هو يميز ما يستنبط. نمرة اثنين: عدم العلم بالاصول التي يستنبط عليها، وبالتالي يهدم الكليات بالجزئيات. عشان كده هيجي معانا انهم امروا 100 مليون دعوا في 100 مليون قالوا لهم خشوا للشركة. ليه اصحى مضطرين 100 مليون مضطرين؟ اذا انت لا تعرف معنى الاضطرار لا لغة ولا الصلاح عشان تقول على 100 مليون انهم مضطرين. فضلا ان يعلم اصول هذه الشريعة. فنستفتح ان شاء الله عز وجل الكلام عن هذه الشبهات في المجلس الآتي إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل هو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.